بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. قرأت اليوم رسالة وصلتني، هي عبارة عن رؤيا رآها حفيد الشيخ الكردي، وهذا الشيخ الكردي من كبار مشايخ الشام رحمة الله عليه، الذين يجتهدون في القرآن، في علوم القرآن، السلام ورحمة الله. يعرف عندما يذكر الشيخ الكردي يعرف. فحفيده رأى رؤيا، ورأى في الرؤيا جده، فقال: يا جدي، كيف تجد حالك؟ ماذا فعل الله بك؟ فقال: يا ولدي، إني متكئ على جنبتي العرش، أجلس مع أهل القرآن، أقرأ القرآن. الشيخ أبو الحسن الكردي رحمة الله عليه معروف حتى بفضل الله في السند اللي معي والسند اللي مع بعض الإخوة، حتى أغلب السند، أغلب الإجازات اللي موجودة مع القراء في بلاد الشام تمر من خلال الشيخ الكردي رحمة الله عليه. والشيخ كان يعني معروف، كان متفرغ كل حياته لمدارسة القرآن الكريم تعليما وتعلما وتقريئا وتحفيظا وتجويدا وتفسيرا. فالله يجعلنا وياكم يا أخواني من أهل القرآن. فأنتوا استبشروا أنه الله اختاركم وأكرمكم، وعظموا هالمجلس، حقيقة مجلس عظيم، عظمتم من خلال ما تدرسون به. أنتم تتدارسون القرآن الكريم. من أجمل ما سمعت اليوم، كنا بالجولة، واحد من الإخوة كان معي بالجولة قال لي: كنت عم بقرأ يا شيخ اليوم سورة عبسة. فأنا صار لي سنين بقرأها، هو عم بقول لي، بس هالمرة قرأتها بحالة مختلفة، شعرت بكل آية إلى معنى مختلف، لأن استحضرت الكلمات اللي سمعناها. وهذا مراد القرآن الكريم، هذا مراد هذه المجالس. مش المراد أنه بكرة تأخذوا علامة عالية، لا لا، هذا شيء بس من باب التدريب حتى تضبطوا المعلومات. المراد تعرف حالك استفدت، بس تفتح المصحف في البيت وتقرأ هذه السورة. ليش جزء عما اخترنا؟ لأنه جزء عما أكثر يعني المسلمين إذا مش حافظينه بيقرأوا بيراجعوا بيقرأوا صور منه، عشان تتحول صلاتنا وقراءتنا وتلاوتنا في القرآن للتلاوة فيها تدبر وفيها روح وجمال. من أجل ذلك كانت هذه المجالس. نفتتح اليوم بعون الله جل جلاله وفضله سورة الفجر. وسورة الفجر هي من حقيقة، أنا عن نفسي، الإخوة اللي بيصلوا عندنا في المسجد بيسمعوا دايما شو بقرأ، فبيعرفوا أنه بردد مرارا سورة الفجر. سبحان الله، سهل أنه أقرأ أي سورة، بس بدل في أشياء إلى واقع خاص في القلب. زي واحد من الصحابة كان في غزوة، فكان كل ما يصلي بالصحابة يقرأ سورة الإخلاص. فالصحابة قالوا له: طب أنه ليه ما شفنا النبي عم يعمل هيك، شيء جديد، لماذا؟ فقال لهم رضي الله تعالى عنهم: هذه سورة أحبها. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، فلان أرسلته معنا في الغزوة، وكلما وقف بنا إماما يقرأ سورة الإخلاص. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما تفعل هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذه سورة أحبها، فأحب أن أرددها. والحقيقة سورة الفجر فيها معاني جميلة. وقلنا فيما سبق أن العنوان دائما، أن اسم السورة دائما يؤخذ عن أهم ما فيها. وأنا أريد أن أسألكم سؤالا: إذا سمعت اسم الفجر، ماذا يتبادر لذهنك؟ هذا المعنى القريب. جميل، شو سمعتوا؟ سؤال النصر. شو بيتبادر كمان لذهنك؟ بداية شو؟ بزوغ شو؟ الضوء، هذا المعنى القريب. ولكن دائما الظلام تحته بينزل الظلم والألم والمعاناة والفقر والشدة والجوع والمسكنة والذلة. والفجر بده بزوغ، والبزوغ في انتقال من حال إلى حال، في إلاج. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. عشان هيك هلا حبين معنى في مراحل. ما بنكون بالليل فجأة بيطلع الضوء، عشان هيك مش حنكون قاعدين وفجأة يجي صلاح الدين، مش حنكون قاعدين وفجأة نسمع حرر المسجد الأقصى، مش حنكون قاعدين ونسمع فجأة أخذت الأمة الإسلامية والعربية كل حقوقها، هذا مخالف لواقع الحياة. الفجر يأتي رويدا، يأتي بالتدرج، يذهب الليل ويأتي بعده النور، يسفر الفجر عن ما تحته من مخلوقات، وهذا لا يكون إلا بالتدرج. فهذه السورة عموما هي سورة للأمل، هي سورة لتصحيح المفاهيم لواقع الأمة على مر الزمان إلى قيام الساعة. وكأن الله جل جلاله يقول لك عندما تقرأ سورة الفجر: اعلم أن الظلم في الظلام لا يطول، ولا بد أن يزول، ولا بد للفجر أن يأتي، فاصبر واجتهد كما اجتهد أولو العزم من الرسل، كما سيظهر معنا في هذه الآيات. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله: سورة الفجر مكية أو مدنية، 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، والأولى أنها مكية، والمفتى به والذي عليه أكثر الجماهير أنها مكية. السبب لأن المواضيع التي ذكرت فيها مواضيع الآيات المكية، قلنا متعلقة لما نشوف الله بالبعث وشيء من أيام الله عز وجل. نعم، أي فجر كل يوم، هذا المعنى قلنا القريب. وهذه الواو هي واو القسم، وقلنا قاعدة في كل سور القرآن الكريم أن الله جل جلاله يقسم في القرآن بما يشاء من مخلوقاته، ولكن عموما الذي أقسم به الله جل جلاله هو المخلوقات العظيمة. لذلك يعني أعزكم الله ولله المثل الأعلى، لم يقصر ربنا جل جلاله بالقردة، مع أن القردة من مخلوقاته، ولم يقسم بالخنازير لأن الخنازير من مخلوقاته كذلك، وكثير من مخلوقاته خلقها الله جل جلاله ولكن ليست عظيمة. فالله جل جلاله لم يقسم إلا بالعظيم. المعنى المتبادر لك الفجر بالصلاة، وما أعظمها من معنى، وما أعظمها من معنى. أوعكم يا أخواني، أوعكم يكون طالب علم ما بيصلي الفجر، أو طالبة علم بتنام عن صلاة الفجر. هذا العلم بده نور، وهذا النور بده قرب وعلاقة مع الله. إذا ما فيش علاقة مع الله فأنت قلبك منطفئ، وهذا القلب المنطفئ مهما أجلسته بأي مكان مستحيل يأخذ هذا النور. لذلك الفجر خصوصا في مثل هذه الأيام أطول ليل، أطول ليل. الآن الفجر عم بأدن 5، والمغرب عم بأدن 4:30، 12 ساعة ونص كل الليل معك. فلذلك الفجر الآن فرصة تتدرب عليه وتستقيم عليه. والله ما لازم نحكي عن الفجر يا أخوان، لازم نحكي عن القيام، لازم نحكي عن السحر، لازم نحكي عن البكاء في الأسحار. هذا اللي لازم نتكلم عنه رجالا ونساء، طلبة وطالبات، ولا الطالب اللي بيقعد على الكرسي أو على الأرض وبيمسك الدفتر والقلم وبسجل بقول أنا خدمت كتاب. لا، الطالب اللي عنده حال مع الله. فبس تقرأ سورة الفجر تذكر فيها الأمل، وتذكر فيها سورة الفجر، صلاة الفجر التي هي أصل الصلاة. ومن نام عنها فقد بلى الشيطان في أذنه، بلى الشيطان في أذنه كناية عن طمس القلب. لا في بركة بنهاره، ولا بركة بشغله، ولا بركة بوقته، ولا بقراءته، ولا ببصره، ولا بكلماته. خاصة إذا كان داعي إلى الله بيتجول وبيزور الناس، أي جولة وأي زيارة بتروح الأنوار. لذلك الفجر هي الأساس، فأقسم الله بها جل جلاله. نعم. وليال عشر، أي عشر، أي عشر ذي الحجة. بتعرفوا بشهر ذي الحجة، وبنعرف جميعا أنه في عنا سنة قمرية وفي عنا سنة شمسية. شو هي السنة القمرية اللي بنسميها التاريخ العربي؟ السنة القمرية اللي متعلقة فيها الشهور بناء للقمر، تمام؟ وهذا الشهر قد يتغير من شهر إلى شهر، عشان هيك مش ثابت. عندما يولد القمر يبدأ الشهر، وعندما يختفي القمر ينتهي الشهر. وهذه الأشهر كما نعلم جميعا لابد أن يكون طالب العلم يحفظها: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، ورجب، شعبان، ورمضان، وشوال، ذو القعدة، ذو الحجة. آخر شهر بالسنة شهر ذو الحجة، بيتحضر فيه الإنسان للعيد، زي ما بنتحضر نحن برمضان للعيد بنتحضر للعيد. ففي 10 أيام هي أفضل أيام العام، وقال العلماء بالاتفاق تقريبا أنها أفضل من أيام رمضان. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. كان عم يحكي بأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ليش عم يسألوا ولا الجهاد؟ لأنه بيعرفوا أن المجاهد للدين سواء قتالا أو دعوة مهم في بذل الجهاد، هيك معنى كلمة جهاد، عسى أن نمر الآن أو بالمادة الثانية اللي حنخدها إن شاء الله، مادة التاريخ الإسلامي. الجهاد عنده يذكر المقصود منه بذل الوسع لإقامة الدين بالقتال أو بالدعوة إلى الله أو بغير ذلك. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك من شيء. فإذن المجاهد الذي يجاهد في غير أيام العشر من ذي الحجة أجره أقل من الذي يعمل أعمال صالحة في عشر ذي الحجة، فلذلك لعظمتها أقسم الله جل جلاله بها فقال: وليال عشر. وقيل، هذا رأي ثاني، أنه هي أي ليالي؟ العشر الأواخر من رمضان، وهذا رأي قوي كذلك، لأنه قالوا أن بالنسبة لليوم النهار أيام العشر ذي الحجة أهم، وبالنسبة لليل ليالي عشر رمضان أولى، فقسموا الليل والنهار. فإذا إذا بدنا نحكي عن النهار أي أفضل؟ عشر ذي الحجة، وإذا نحكي بالليل ليالي العشر الأواخر. نعم، لا، نحن عم نحكي للي قسم، ولكن بعض العلماء قال المقصود بالليل هنا اليوم مع ليلته. نعم. والشفع أي الزوجة، والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان أي الفرد. بجوز نقول وتر، بجوز نقول وتر. الشفع كل شيء زوج. شو يعني زوج؟ لا، أعزكم الله، إذا مسكت فردة حذاء بتقول هذه زوج أو جوز؟ بالعامية بقول إحنا جوز. ماشي؟ أمتى بنقول عن الجوز؟ تمام. الزوج في اللغة هو الذي له مثيل، والذي له مثيل السلام ورحمة الله هو الفرد، هو الواحد له مثيل. لذلك يقال عن الزوجة زوج، وهذا في اللغة أفضل وأفصح. ويقال عن الزوج زوج، ولما يقال عنه زوجه واحد؟ قال: لأن هنالك من انضم إليه. تمام. لذلك قال الله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة. شو يعني أزواج؟ يعني ثلاث مجموعات، مرة ورجال مرة ورجال مرة ورجال؟ لا، فأصحاب ميمنة، أي كل من اجتمع على شاكلته من هذا الصنف هؤلاء اسمهم أزواج. تمام. لذلك يقول الله جل جلاله، هذه من الآيات التي تفهم خطأً: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. شو يعني؟ طب إذا واحد ظالم وكيني مرته من أهل الله، ليش لمرته تروح معه؟ طيب أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني من نسبانهم؟ لا، الزوج يعني وأمثالهم اللي بيكونوا على نفس الشاكلة، وأزواجهم. لذلك يوم القيامة أزواج يحشروا أهل الميمنة وأهل الميسرة والمقربون السابقون الأولون. فالزوج هو من له مثال. فعندما نقول الشفع والوتر، أي كل من له مثيل، لذلك أقسم الله جل جلاله قيل بكل مخلوقاته. والوتر الذي ليس له مثيل الله جل جلاله، من هو الذي ليس له مثيل في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله؟ هو ربنا جل جلاله. نعم. والليل إذا يسر أي مقبلا أو مقبلا ومدبرا. هذا المعنى القريب، وإيش المعنى البعيد؟ المعنى الذي بحاجة تفكر. والليل إذا يسر، يعني يقسم ربنا بالليل عندما يسير يتنقل. يعني قريب، يعني يا من يرى الظلم اعلم أن الليل يسير، واعلم أن الليل سار ولا يبقى، وكذلك الظلم يسير ولا يبقى، ومن بعده سيأتي الفجر. لذلك هذه الآيات التي أقسم الله بها بعد كلمة الفجر، الليل عم تتذكر أحوال الأمة اليوم، متى حيسير؟ ما حيظل، لا تبقى الأمة على هذه الحالة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما حنضلنا هيك، حتى يميز الله الخبيث من الطيب بتتغربل الأمة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم يفتح الله على يدي فريق أهل الجنة. نسأل الله يجعلني وياكم منهم. نعم. هل في ذلك أي القسم قسم لذي حجر أي عقل، وجواب القسم محذوف أي لتعذبن يا كفار مكة، لتعذبن يا كفار مكة. شو يعني هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى ذي لذي؟ صاحب، وقال ذي سلطان، صاحب سلطان، ذي جاه، صاحب جاه، ذي مال، ذو مال، ذو هنا بمعنى صاحب. طيب ما هو الحجر؟ شو يعني حجر؟ حجرت عليه، سكتوا. طيب شو يعني ذي حجر؟ القطة عزكم الله حيوان بتحط لها شافة لحم بدون ما تفكر بتنط عليها. الحجر هو العقل، والحجر والعقل سمي بالحجر لأنه يمنعك عن التصرف بدون تعقل، فهذا هو الحجر. لذلك سمي العقل عقلا. لما سمي العقل عقلا؟ العقال. ما هو العقال؟ يقال عقلت الناقة، يعني ربطتها. من دون عقال شو بصير فيها؟ بتفلت. اللي ما عنده عقل شو بيكون؟ فلتان. اللي عنده عقل مربوط، ما بيتصرف إلا بتعقل. نفس معنى العقل الحجر. مفهوم كلام ولا صعب؟ الحجر فيه إمساك، حاجة يقال للسفيه بالفقه محجور عليه بالمحكمة في حكم، اسمه محجور عليه على ماله. ليه؟ لأنه سفيه ما بيعرف يتصرف بماله، حجرنا عليه، وضع يد ما فيك تصرف يمين وشمال. العقل يحجرك عن أن تتصرف من دون وعي، لذلك سمي حجر. الحجر لذي حجر أي لذي عقل. لذي عقل هو الذي يعقلك أن تتصرف من دون وعي ومن دون إدراك، وهذا الذي ميزك عن الحيوان. فالله يقول يا صاحب العقل، يا صاحب الحجر وصاحب العقل، هل هنالك شيء تريده أكثر من هذا القسم؟ ذكرتك بالفجر، وذكرتك بالليالي، وذكرتك بالمخلوقات وبالوتر وبالليل، فهذا القسم لابد أن تعيه يا صاحب العقل، ثم لابد أن تعي ما بعده. ما الذي بعده؟ ألم ترى أي تعلم يا محمد. كيف بده يشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما كان معاش بذلك الزمان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ حدا مسكر يا إخواني برا السيارة؟ شوف الناس. ألم ترى رؤية القلب، العلم هو يقصد به مش رؤية العين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما شافهم، كشخ الآن أصلا. رؤية القلب والعلم، هذا رؤية بتكون آكدة ومؤكدة أكثر من رؤية العين. نعم. كيف فعل ربك بعاد إرم؟ إرم ذات العماد أي الطول، كان طول طويل منهم 400 ذراع. عاد اسم شو؟ اسم القوم. اسم المنطقة إرم. اسم المنطقة إرم. ثمود قوم أخر. نبي ثمود مين؟ صالح. ولازم نعرف أنه بالقرآن أكثر. عاد أرسل الله إليهم نبيا اسمه هود في منطقة اسمها إرم. ماذا كانت قوتهم؟ ماذا كان ما ميزهم وما منعهم عن قبول دعوة النبي هود؟ القوة التي كانوا يتمتعون بها، طول وقوة وأجسام، وقالوا من أشد منا قوة. فإذا يقول العلماء لو كان الفلاح بالقوة لفاز قوم عاد، ولكن الله أهلكهم. إذن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد أي قوم إرم، اسم المنطقة ذات العماد، إما أن أجسامهم كالأعمدة طولا، أو ذات العماد بسبب ما كانوا يبنون من بيوت عظيمة بسبب قوتهم. نعم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه العماد ما في قوة مثلها، أقوى ناس خلقوا على وجه الأرض قوم عاد، أي في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا أي قطعوا الصخرة، جمع صخرة، واتخذوها بيوتا، بالواد أي وادي القرى. ثمود اسم لقوم، زي عاد اسم لقوم، نحفظنه لي. ومن أرسل الله لثمود؟ صالح. ماذا كانت ما المانع الذي وجد عند ثمود لرد دعوة الأنبياء؟ شو يعني القوة عاد؟ يعني هلأ بتقول لي شيخ في بلد الله أكبر. تفوت على المطار بتدوب، شو مناظر، شو بنايات، شو هندسة، شو ديكورات، شو الإزاز على المي، شو المناظر، يعني إبداع، إتقان، هندسة، روعة ما رأيت مثلها. هول هني ثمود يا إخواني، هذه القصص مش قديمة، هذه بتتجدد اليوم. بس أقول لك عاد بتقول لي مين؟ لا عاد، تبيه مش ثمود، عاد بتقول لي مثلا مين؟ جيش أمريكي، جيش إسرائيلي، جيش الروسي، من النووي، هيك ما عاد تمام. ثمود تقول لي مثلا دبي، بتقول لي ما بعرف، ما بعرفش كثير، اللي بيبحث عن هالامور كثير. تقول لي شو في دوله الان في العالم متطوره جدا في التكنولوجيا والحضاره؟ ثمود. من شده الجمال كانوا ينحتون، شوف ربنا تعالى بين فعلا ينحي، نحت مش نحت من صخره، من الجبال، كان عندهم أشياء ينحتونها من الجبال. لذلك الآن موجودة، اللي بروح السعودية بمر بجنوب المملكة، هنالك ديار قوم صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا مررنا من أمامهم أن نمر مسرعين، باكين، متفكرين، حزينين على أحوالهم، داعين الله جل جلاله أن لا يوقعنا بما وقعوا به. تمام؟ نعم؟ جنوب المملكة، بالجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية بين اليمن والسعودية. نعم فعلا عملوا فيها حفلة. نعم فيك فصل شوي إذا بعض بارك الله فيه. نعم خلوا المجلس طاهر يا إخواني من ذكر مثل هؤلاء، نسأل الله لها ولغيرها الهداية إن شاء الله. نعم. وفرعون ذي الأوتاد، أي كان يتتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. طيب، يعني فرعون كناية عن فرعون مصر الذي كان في زمن موسى، المكان مصر، والذي منعه عن قبول دعوة الأنبياء ودعوة موسى عليه السلام. شو هو؟ هذيك قلنا عاد القوة، وثمود قلنا التطور. نعم، الملك، أليس لي ملك مصر؟ هذا الملك خلاه يظلم في الأرض. ذي الأوتاد فيه لها كثير معاني، منها أنه كان يدق أوتاد في الأرض ويشد اليدين والقدمين ويمزق من يعذبه، حتى قيل أنه شد يدي وقدمي من زوجته آسيا عليه السلام، ولكن شد أسفل الجبل وضعها، وشد يديها وقدميها وألقى عليها صخرة، وعند وقبل أن تلقى الصخرة إيش قالت؟ قالت، الله ذكرها في القرآن، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابن لي عندك بيت، مش ابن لي بيتا عندك. شو قدمت؟ الجوار على السكن. فقالت أنا بدي عندك، لأنه هذا أساسه ملك تركني ورمالي البيت، ما بديش بيته. ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. قيل في الروايات الإسرائيلية أن موسى عليه السلام كان يشهد هذا المشهد وقال والله إني رأيت ملائكة نزلت من السماء قبضت روحها قبل أن تنزل عليها الصخرة. نعم، ضرب الله مثلا فيها في القرآن الكريم. الذين طغوا أي تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان شو طغى الشيء؟ إن لما طغى الماء يعني نزل عن حده. أنتوا لكم حد كبشر، لازم نعرف إن حد نحن، بس تزيد عن حد اسمك طغيت. نعم، أي القتل وغيره. فصب عليهم ربك سوط أي نوع عذاب إن ربك لبالمرصاد. قيل إنه صوت نوع، وقيل إنه صوت على حقيقته. الصوت هو الذي يضرب به الإبل أو الخيل أو أعزكم الله الدواب عندما تسير عليها، فأن الله جل جلاله قال أن هذا الصوت جلدت به هؤلاء الناس من أنواع العذاب. وما هو العذاب الذي نزل على عاد؟ ريح. وثمود الصيحة، وفرعون معه الماء الغرق، وقوم لوط جعلنا عليها سفيلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. شو كمان بعد في أقوام أهلكهم الله والكل لازم؟ نوح الغرق. نعم. صب اليوم أنت تقطر عذاب، يعني اليوم نحن نسأل الله يرفع عن العذاب اللي عم نشوفه بلبنان ولا بغيره. تأطير لسه أطر عم تنزل. الصب مدلوئين دلق، ناموا فاقوا ريحا صلصرا عاتية مباشرة دغري، في 3 أيام كانوا أهلك، صيحة مباشرة، الغرق مباشرة، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا، التقى الماء على أمر قد قدر بظرف دقائق ثواني ساعات. هذا الصبر. الفرق بين العذاب على هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن لا يعذب الأمة عذابا يستأصلها من شأفتها، فقال النبي، فقال الله تعالى: لك هذا. أما باقي الأمم جاء عليهم عذاب استأصلهم عن بكرة أبيهم، إلا هذه الأمة العذاب على هذه الأمة بينزل بالأطار رحمة من الله حتى نرجع. لذلك قال الله تعالى: لنذيقهم، مش صب بدوءك نقطة نقطة، لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. الشيخ النابلسي يقول: كنت نعم ذكي بالطلع، أنا بالعادة ما بقرأ بتفسير النابلسي، بقرأ من ابن كثير والطبري والقرطبي والسعدي وغيرهم، بس كنا بالجولة بحمزة فسبحان الله شفت كتاب النابلسي ففتحته اتصفح فيه بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة الآن، فبقول الشيخ النابلسي الله يحفظه: لو هذه الآية فقط يفقهها الناس والله ما قام رجل بمعصية، إن ربك لبالمرصاد، كاميرا موجهة عليك وراكب، لا من صاحب العمل ولا من شيخ ولا من أمك ولا من أبوك ولا من زوجتك ولا زوجك، إن ربك، ربك. ولاحظوا كلمة رب في هذه السورة بالذات تكررت مرارا، وكأن الله جل جلاله يقول لك: الرب الذي يدير أمرك والذي بيده أمرك هو الله جل جلاله. لبالمرصاد، أي يرصد التحركات والكلمات وخفقات القلب والإشارات والغمزات والهمزات واللمزات والنفقات، وما يدخل وما يخرج، وما تظن وما تفكر، وما يمر على قلبك، لا بالمرصاد، الظاهر والباطن. نسأل الله العفو والعافية. آمين. فأما الإنسان أي الكافر إذا ما ابتلاه أي اختبره ربه فأكرمه أي بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. حسب. هذا مفهوم خاطئ عند كل الأمة تقريبا إلا من رحم الله. وينك يا حبيبي شيخ؟ الله يا ربي راضي عني. ليش؟ الحمد لله الله كرمني، اشتريت بيت واشتريت سيارة وتزوجت جاني أولاد، والحمد لله هلا عم نفكر بالبيت الثاني، وكانت الشركة عندي شيخ كمت الحمد لله عملناها هلا شركتين وعم نكبر، وفتحنا فرع ببيروت، وهلا عم نفكر نفتح بتركيا. صدقني ما أدري حك راسي، الله بحبني، ربط حب الله له بالعطاء الدنيوي، وهذا قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، وهذا إن فهمناه علمنا الإجابة عن السؤال الذي يتبادر لذهن الكثير. نحن أمة إسلامية، نحن مع الله، طب شوف البلاد الثانية، شوف البلاد اللي بتكفر بالله، شوف ربنا شو عطيهم. العطاء للدنيا والمنع للدنيا ليس مقياس من مقاييس حب الله وبغضه، عطاء الدنيا ومنعها ليس مقياسا من مقاييس حب الله. ارجع هلا عيد مع الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. يعني حتى العطاء بلاء. شوف قال لك بالآية الأولى ابتلاه، بالآية الثانية ابتلاه، اثنين ابتلاه، اثنين بلاء، الجيب ملياني بلاء، الجيب فاضي بلاء، توظفت بلاء، ما توظفت بلاء، فتحت شركة بلاء، سكرت شركة بلاء، تزوجت بلاء، ما تزوجت بلاء، عندك بيت بلاء، ما عندك بيت بلاء، عندك أولاد بلاء، ما عندك أولاد بلاء، عندك سيارة بلاء، ما عندك سيارة بلاء، اثنين بلاء. مش البلاء إذا بس نزع منك وإذا أعطيت كرم، لا، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، مش بس أكرمه ونعمه، يعني عايش كاين بالنعيم، عرق ما بينزل منه، ما بيعرف الشغل، قاعد في البيت يستيقظ متى يشاء، ينام متى يشاء، يفعل ما يشاء، يأتيه المال كيف ما يشاء، يسافر متى يشاء، فيقول ربي يا الله أكرمان، يا مكرمني، مكرمني كثير، أنت بتحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، إيش القدر؟ ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، فظن، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، شيء نقدر نضيق عليه، لازم نفهم المصطلحات، وما مرد القرآن معنا بنصير فهمانين، فظن أن لن نقدر عليه نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني ربي مش راضي عني. لا لا لا، الرضا ليس لأنه ولا هيك بكون مش راضي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مات درع مرهوني وإلا بيكون راضي عن اليهود والنصارى ومن لف لفهم. لذلك يا أحببنا في الله، الله جل جلاله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. كيف بعرف عطاء الله إلي نعمة ولا نقمة؟ من يجيب؟ يا سلام، بس حطوا هالميزان معكم زينوا في كل شيء. يا عم هاي الساعة إذا قربتني من الله نعمة، بعدتني من الله نقمة. هذا التوب إذا قربني من الله نعمة، بعدني من الله نقمة. هذه المرأة إذا قربتني نعمة، بعدتني نقمة. قبل ما نتزوج قلنا والله نجي على المسجد، هلا وين قاعدين بالبيت؟ لا والله بعد ما تزوجنا صرت اجي على المسجد، فات مرت رغبني نعمة كانت. الولد قبل ما يجي الولد كنا مقضينا بالمساجد، اجى الولد صرنا نتأخر، نقمة صار عليك. المال قبل ما اتوظف كنت مقضيها الدين، بعد ما توظفنا قال نقمة. فحول النقم الى نعم. كل ما اتيت من عطايا من الله، انظر إن قربتك من الله فهي نعم، وإن أبعدتك فهي نقم. نعم. كلا ردع. شو يعني كلا ردع؟ شو يعني؟ يعني بتقول هل أكلت؟ شو بقول لك؟ كلا ولا لا؟ ما فيها شيء، لا ما أكلتش. هل أنت مجنون؟ هي لا، هي حتقول له لا، بس مع زجر له. طب اللي قبله لا أنا ما أكلت، وهيدي أنا مني مجنون، بس مع زجر كيف تقول لي هالكلام؟ كلا. فالله تعالى عم بيقول لهم شو هالكلام؟ شو هالفكر اللي عم بتقولوه أنه أنا أعطي الدنيا لمن أحب وأمنع الدنيا عن من لا؟ كلا، هذا كلام مش صحيح، مع زجر لألكم فيه. يعني ضد كلا شو؟ لا ما إلاش ضد، ضد لا نعم. لا هي نعم ضد لا، بس كلا ما إلا لا، ما إلا ضد. كلا فيها زجر، لا ضد نعم، مفهوم؟ نعم. أجل مرادف لنعم. أجل. نعم. بسم الله. ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هما بالطاعة والمعصية، وكفار مكة لا ينتبهون لذلك. نعم. بل لا يكرمون اليتيم، أي لا يحسنون إليه مع غناهم، مع غناهم، أو لا يعطونه حقه من الميراث. يعني عم بقول ربنا تعالى أنه الإكرام أنه وفق للأعمال الصالحة. طب وكم معك دنيا ومعك مال، بس لا عم تكرم يتيم، ولا عم بترغب لطعام المسكين، وقاعد تسرق أموال الميراث. ميراث مات أبوهم هن وصغار، هو الأيتام، عم تأكل أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا. شافوك أنت عم، أنت خي الكبير، أنت خال، أنت جد، أنت قريب، حط هالمال عندك لهالأيتام. قمت يلا هات لشغلن إياه بدون إذنن، هات لأشتغل فيه، هات لأصرف منه شوي، هات لأتصرف منه شوي، ما بأسر مهن صغار، ما أنا عم بصرف عليهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف هون أنا بكون راضي عنهم؟ كأن الله عم بيقول أنتوا عم بتقولوا من أعطيته الدنيا، من أعطيته الدنيا أكون راض عنه، هو لا عم يكرم اليتيم ولا يرغب بطعام المسكين ويأكل أموال اليتامى والمساكين، فهذا قطعا أنا لا أحبه ولم أرضى عنه. نعم. ولا يحضون، تحاضون وقراءة ثانية، يحضون، يحضون يرغبون. نعم. أي أنفسهم ولا غيرهم على طعام، أي إطعام المسكين، ويأكلون التراث أي الميراث. وتأكلون ويأكلون، قراءتين. نعم. التراث هي كلمة للميراث، تمام؟ دائما الميراث بيأخذوا الورثة، بس أحيانا الورثة بيكونوا صغار، بيكونوا أيتام، فبيتوكل بهذا المال ناس غير الأيتام حتى يكبروا. عشان هيك ربنا تعالى إيش قال سورة النساء بأول صفحة بآخر آية ينذكرنا فيها؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن قبل الرشد ممنوع تعطي المال لليتيم لأنه بعضه صغير، بس ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بس المصروف اللي بتصرفوا عليهم ممنوع زيادة لحاجتك الخاصة. ومن كان فقيرا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. أكلا لما، أي شديدا للمهم. لما يا كيف واحد عم بلملم؟ إذا وجد المال بين يديه يلم، يجمع، يركبه على بعضه ليجمعه، وكأن نفسه وروحه متعلقة فيه. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام سماه شو؟ عبد. عبد شو؟ تعس. تعس النبي عم يدعي عليه، تعس، تعاست حياته، تعس عبد الدرهم والدينار. والله يا إخواني هلأ بتشوفون بعيونكم، قبل كنا نسمع الحديث، هلأ اللي كان عبد سنين ونقول له يا أخواني خلي المال مش مقصد حياتك وسيلة، هلأ بيبين من عبد الدرهم والدينار. سكت قلبي، شوفي راح الدولار، نزل الدولار، سكروا الحساب، مش قادر تنفس، حطوه اكسجين. عبد، هذا عبد تعس، عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس، قال عليه الصلاة والسلام بسير نكسات، تعس وانتكس إلى آخر الحديث. نعم. للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم، ويحبون المال حبا جما أي كثيرا فلا ينفقون، وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة. تحبون يعني فوقانية تحبون. نعم. كلا ردع لهم عن ذلك. كلا، هون شفت كيف؟ مش لا أنه ما تعملوا هيك، لا لا ما تعملوا هيك، مع زجر. الأصل دليل إخراج حب الدنيا من قلبك الإنفاق. نعم. إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، وجاء ربك دك الشيء أي ردمه ولم يبق له أثر، فلا ترى فيها عوجا ولا أنت متكوك دك يعني. وجاء ربك أي أمره، والملك أي الملائكة. الإمام جلال الدين المحلي والسيوطي الاثنين كانوا يقولون بالتأويل، وهذا من تأويل الآيات التي ذكر فيها الأفعال والصفات، لذلك قالوا في تفسير قول الله وجاء ربك أي جاء أمر ربك. وقلنا في درس العقيدة أن التأويل شو مرجوح، وأن الراجح ما كيف منفسر هالآية، نثبت المجيء أن الله يجيء يوم القيامة، ولكننا لا نعلم الكيفية، فنفوض العلم إلى الله جل جلاله، ونسأل ما المراد من هذه الآية، أن الله تعالى سيحضر هذا المشهد العظيم. اليوم إذا عفوا بكلمتي بسال بسيط ولله مثل أعلى، قاعدين أنتوا فيما بينكم عم تحدثوا، والله في امتحان في اختبار، ممكن نمزح ونضحك، إجا الشيخ نركز، إجا فلان الأولاد بيت، إجا البي، ومخلوقاتها الكل سوا، وجاء ربك، لا ندري كيف، نحن مجيئنا كبشر مجيء المشي، ولكن نفوض العلم بذلك إلى الله، ونسأل يا ربي ماذا تريد منا، أن نتذكر عظمة وجودك معنا يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، لذلك قيل في التفسير أن ملائكة السماء الأولى تنزل صفا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، خامسة ثم السادسة ثم السابعة، تصف الملائكة صفا، ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش يقفون جميعا وكلهم خائفون، ويبدأ السؤال، والسؤال يكون للملائكة وللأنبياء وللرسل وللبشر، موقف عظيم. والملك أي الملائكة صفا صفا حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة، لذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام بس كان يوقف للصحابة في الصلاة يقول لهم صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، لذلك الملائكة تصف صف صف مستقيم، إن الله لا ينظر للصف الأعوج، لابد أن نحسن صفوفنا في الصلاة. وجيء يومئذ بجهنم أي تقاد بسنة، جيء فعل شو؟ ماضي للمجهول، طب وين الفاعل؟ نحن نقول وجاء ربك يومئذ بجهنم، بس قلنا الفاعل، قلنا وجيء، هذا بدل على شو مش معروف؟ قلنا في نوعين للأفعال المجهول، فعل مش معروف، فعل شدة المعرفة حذفنا بسببها الفاعل، وهنا لا يفعل ذلك إلا الله. كيف تأتي يوم القيامة جهنم؟ أي تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك. شو هو الزمام؟ زمينا الشيء، هذه الزاوية زميناها، هذا الزمام، طيب هذه الطاولة إلى أربعة، طيب أكبر إلى أربعين، طيب أكبر إلى أربعة آلاف، قال سبعين ألف زمام، على كل زمام سبعين ألف ملك، وما أدرين يحنوها عم بزروها جر، بس ربنا نحن ما نقدر نتصور، ما فينا نتصور، بس عم ربنا النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقرب لنا الصورة حتى نتخيل ذلك الموقف. تخيل اليوم يعني تعرف كيف تتخيلوا، أستاذ أمام التلاميذ عم بيسمع لهم، شو بيعمل؟ بيجيب أداة العذاب، هو لسه ما فصل مين متعذب مين، لا جيب له عصاية حطها هون، باي مع أولاد شو بيجيب؟ جيب له الإشراط، علقه وهلا نبلش الحساب. هيك يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، هو مش عارف لسه من أي صنف، ولكن رؤيتها عذاب. كيف بس يشوف الإشاط رؤيته سكن أجره ولا لا؟ قال عندما يرى النار، لسه ما عارف يمكن يكون من أهل الفردوس الأعلى، ولكن عندما يراها يبدأ العذاب. لذلك من نوقش الحساب يا عائشة. نعم. أي لها ولها زفير وتغيظ يغطف يومئذ يتذكر الإنسان. أي يومئذ هذا ظرف يعني أي ذلك اليوم. نعم. يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه وأن له الذكرى استفهام بمعنى النفي. أنت بتذكر يعني بس يحط لي بي الإشاط فبيتذكر أنا شو عامل مع أمي اليوم حتى جاب لي إشاط فيه. بيتذكر وبيجهز حاله وين فلقة على أفاه ولا على أقدامه ولا وين بيتذكر أعماله. وعندما يقف الإنسان بين يدي ربه ويرى النار يتذكر ما كان يقصر في جنب الله ولكن ماذا تنفعه الذكرى وأنى له الذكرى. أي لا ينفعه تذكره ذلك. يقول أي مع تذكره يا للتنبيه ليتني قدمت. لأنه الأصل يا شو هي يا الأصل الأصل نداء بس هو عم يحكي حاله شو بدي ندى حاله مذكر نفسي بس تنبيه بنبهها. نعم. ليتني قدمت أي الخير والإيمان لحياتي. لذلك يقال قدم الشيء أي إحنا غير ما نفهم العامية إحنا نفهم أخرة لا قدم أي جعله مقدما بين يديه. يعني زي أنا عملت الآن قرأت الآن أنتوا شو عم تعملوا بمجلس التفسير عم بتقدموا هذا العمل وين عم بتقدموا بين إيديكم عم بيسبقكم إلى يوم القيامة. تجي يوم القيامة جلست بمجلس تفسير لمدة ساعة بعد العشاء جهدت نفسك وجلست فيه وتقربت فيه إلى الله أنا قدمت. تمام. فلذلك يا ليتني قدمت لحياتي. ليش لحياتي شو ما كانش عايش وكأن هذه الحياة كلها كذب والحياة الحقيقية هي يوم القيامة. لحياتي أي الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا. نعم. فيومئذ لا يعذب لا يعذب, لا يعذب بكسر لا. الذال عذابه أي الله أحد أي لا يكله إلى غيره ولا الله أكبر. يعني أنت بس من باب تقريب المثال إذا الأستاذ بيقول لحد من التلاميذ تولى أنت عن العقاب بروح نص العذاب من قلبك صاحبي ضبطها. يوم القيامة لا يوكل بتعذيب الناس أحد سوى الله لذلك إن بطش ربك رشيد. وقيل في معناها كذلك أنه كل أنواع العذاب التي مرت على الناس في الدنيا لا تساوي شيء أمام عذاب الله يوم القيامة. نعم. وثاقه أحد وفي قراءة فتح الذال والثاء فضمير عذاب وثاق الكافر ومعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه. شو يعني ميثاق وثاق؟ إذا مرت آية إخواني أو كلمة مش فهمانينا ما لازم تفهموا كل كلمة. وثقته بتقول وثقت شيء وثقته قيدته سجلته ربطته. لذلك يقول الإنسان يومئذ أين في مفر فيش مفر فلا يستطيع أن يهرب فلا يوثق وثاقه أحد. أقوى سجون الدنيا اقرأوا التقارير على الإنترنت وعلى اليوتيوب استطاع البعض أن يهرب منها. أقوى سجون الدنيا اللي حطوا عليها مكانات وكاميرات استطاع وعملوا عليها أفلام هروب المساجين من السجن ولكن في حد يهرب يوم القيامة. المكان الذي لا يستطيع أحد أن يهرب من ذلك الوثاق هو يوم القيامة. نعم. يا أيتها النفس المطمئنة أي الآمنة وهي المؤمنة. من الذي ينادي هذا النداء؟ قيل أنه ربنا جل جلاله وقيل أن ملك الموت عندما يأخذ الروح ويقبض الروح يناديها فيقول لها هذا الكلام. نعم. ارجعي إلى ربك. طب المطمئنة وين الطمأنينة كانت؟ مطمئنة في الدنيا ويوم القيامة. عشانك يا أخواني بهالأوضاع اللي عم يمر فيها وبعد إذا لا قدر الله ازدادت الأوضاع في ناس مطمئنين لو صار لا قدر الله بملايين الدولار ولو نزل الأرض في ناس مطمئنة بتتأثر تأثر بسيط بس ما بصيبة مثل باقي الناس. هذا المطمئن لأنه مع الله. هي الطمأنينة صاحب ملك الموت عندما يقبض هذه الروح يقول لا أنت نفس مطمئنة وحتضلك مطمئنة عندما تنزلين في القبر. نفس نعم هذا ربط الآيات ببعضها. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن الملائكة. نعم. ارجعي إلى ربك يقال لها ذلك عند الموت. ليش ارجعي لها هي أصلا موان كانت هي أصلا خلقها الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نزلت من الجنة ثم ترجع إلى ذلك المستقر. نعم. أي ارجعي إلى أمره وإرادته راضية أي بالثواب، مرضية أي عند الله بعملك، أي جامعة بين الوصفين وهما الحالان، ويقال لها يوم القيامة فادخلي جملة. طب شو الفرق بين راضية ومرضية؟ شو في راضية ومرضية؟ كل المعاني التي ذكرتوها تسقط فيها راضية عن نفسها والله يرضى عنها، ولكن يعني أعظم وأجمل ما قيل فيها أنه نوع من أنواع التأكيد، وكأن الله جل جلاله سيقول سترضوا رضا ما بعده رضا يوم القيامة. قالوا يا ربنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، ألم ترضى عنا؟ فقال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذه راضية مرضية من عند الله عز وجل. نعم. فادخلي فيه أي في جملة عبادي أي الصالحين، وادخلي جنتي أي معهم. شو الفرق يعني بين فادخلي في عبادي وادخلي جنتي؟ شو اللمس الجمالي اللي فيها؟ طب ما فادخلي في عبادي من جنة. قبل أن يدخلوا الجنان سينقسم أهل الحشر فريقان، فأول فرحة حتكون عند الذي يرضى الله عنه أن تقف هنا فادخلي في عبادي، ثم الفرحة الثانية فادخلي جنتي. أسأل الله يجعلنا من هؤلاء. ما معنى البلد؟ سورة البلد، البلد هو البلد الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ترعرع فيه، والذي أحبه. لذلك عندما وقف على بابه وأراد أن يخرج ماذا قال؟ قال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن دائما لمكة ويتفكر فيها. فالله جل جلاله كأنه يقول لنا في مثل هذه السور وفي مثل هذه السورة بالذات أن البلد الذي تعيش فيه والذي تولد فيه والذي تترعرع فيه له حق عليك، وحقه عليك أن تقيم الدين فيه كما كان حقه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سورة البلد مكية 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أي هنا لا زائدة، أقسم بهذا البلد. وقلنا سابقا كذلك بمعناها مثل التكبير وغيره أن هذا أي لا أقسم بغيره إنما أقسم به، فهو تأكيد. نعم. أقسم بهذا البلد أي مكة، وأنت أي يا محمد حل أي حلال بهذا البلد، أي بأن يحل لك فتقاتل فيه. قيل هذا المعنى، وقيل معنى حل أي حال، أي وأنت حل بهذا البلد، أي وهذا البلد يتشرف بك يا رسول الله لأنك حال به. كيف استروح المدينة؟ لك هواها بيرضيك، ماءها بيرويك، ترابها جمال، والمشي فيها روعة ودلال. هذه تربة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المدينة التي دفن فيها جسد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكذلك المدينة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الله يقول يا مكة ارفع رأسك عاليا وافرحي وتشرفي، فهذا رسول الله حال بك وأنت حل بهذا البلد. نعم. لا بعدين يوم الفتح بعد ما عاد إلى مكة، حل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، وهذا الحلول في مكة انقطع بسبب الهجرة، وثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الهجرة، ولكن طلب منه الصحابة أن يكون معهم في المدينة لأنهم أبوه ونصروه، فعاد وجعل مستقر الخلافة في المدينة، ولكن كان يزور دائما مكة من أجل الحج والعمرة وزيارة الأقارب. نعم. وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح. ووالد أي آدم، وما ولد أي ذريته. أدي الواو أبي الوالد، شو هي؟ يقسم ربنا جل جلاله بكل والد وما ولده. نعم. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد أي نصب وشدة. يعني يا إخواني مفكرين في راحة في الدنيا؟ في راحة؟ امبارح كنت قاعد مع رجل صدقا يملك أكثر من 7 مليون دولار، اتصل فيي قال لي شيخ بدي أنا وياك، فتنا على المكتب قعدنا، حيبكي، عم يبكي. واحد آخر متعب من عمل، واحد آخر متعب من رزق، واحد آخر متعب من زوجته، اليوم بعد الفجر كان عندنا درس الأحكام الأسرية، وبعد المخلص في عندي مجلس بقرأ فيه أنا وشيخ للظهر، فقعدت أجا واحد صلى الفجر اللي شيخ بده يحكي معك دقيقة، حكى ساعة معي بقينا ما يقارب للساعة 7 عم بحكي أنا وياه، بس عم بيحكي لي مشاكل وبيته ومرته ومع أولاده وغني، ويعني عنده السيارة، طلع على سيارته ممكن موديل السنة أو اللي قبله بشوي، كل شهرين ثلاثة في بلده، طلع تقول يا الله في كبت. حتى المؤمن يا إخواني ما تفكروا أنه حيوصل لكمال الراحة، وقال له شو بدنا بالجنة لكان، ولا معاش نحن الله. إذا بدك تاكل وما تحس مضايق من الأكل، وإذا ما بدك تنام وتقوم مكسر من النوم، لشو الجنة لكان؟ ما الجنة بس اللي بتاكل فيها وما بتحس بمضايقة الشبع، وبتنام فيها وما بتحس بتكسير الأبدان والأعضاء، وتكون فيها مع زوجتك ولا تحس تشعر بالنكد ولا هي بتشعر بالنكد، وتكون فيها مع الولدان المخلدون ما بتسمع والوي والوع والعملي وسوالني وضربته. هذا لا يكون في الدنيا أبدا مطلقا، هذا ما حصله رسول الله. مش هجر النبي نسوان 29 يوم يا أخواني؟ هجر ولا ما هجر؟ يعني صابوا النبي شيء من النكد يا حجويد ولا ما صابوا؟ صابوا ولا ما صابوا؟ أصابه شيء من النكد من الكبد. هذا ليس تنقيصا في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا حال الدنيا، حالها هكذا. تقول لي شيخ طب ليه عم بصير فيه هيك مؤمنين وعبد الله ودعاة وعم نجي على المسجد وعم نخرج؟ يا حبيبي هاي الدنيا، هاي حال الدنيا. لقد خلقنا ايش اللقد هنا؟ شفت كيف هذه اللام اذا سبقت بقد تفيده، لانه لو قلنا قد خلقنا الانسان في كبد بتصح الاي، لقد حتى تتاكد، حتى اذا صار في مشكل في البيت ليش هرس شو هاي الدنيا حبيبي، شو بدك بحياه مثاليه، بكره جرب الجنه بتعيش اللي بدك اياه. لقد خلقنا الانسان، شو يعني كلمه كبد؟ يكابد، يواجه المشاق في الدنيا. نعم، اي نصب وشده يكابد مصائب الدنيا وشدائد الاخره. ايحسب اي يظن الانسان قوي قريش وهو ابو الاشدين كلدا بقوته ان اي انه لن يقدر عليه احد؟ هذا مش بس لقوياء قريش، هذا كل من يتجبر في الارض. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ما بدي، وما بدي صلي، وما بدي فعل مسجد، وما بدي طيع الله، وما بدي أتحجر، وما بدي أتستر، وما بدي وقف أغاني، وما بدي وقف أفلام، وما بدي وقف الدخان، وما بدي وقف الحرام، وما بدي وقف الصحبة، وما بدي وقف. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لن يقدر، هون يقدر شو معناها؟ مش الضيق، هون القدرة، قدرة بمعناها الحقيقي. أن لن يقدر عليه، أي أن لا يقدر على حسابه أحد. نعم، والله قادر عليه. يقول أهلكت أي على عداوة محمد مالا لبدا أي كثيرا بعضه على بعض. أيحسب هذا ليس هو فقط، بيجي يقول لك أنا معي صرفت ظهرت اشتريت أنفقت وفعلت وفعلت، مالا لبدا تلبد وجمعه بعضه على بعض، أنفقت هذا المال، ويحسب أنه يفرح بهذا المال، والله تعالى سيحاسبه عليه. نعم، أي أنه لم يره أحد فيما أي فيما أنفقه، فيعلم قدره، والله عالم بقدره، وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء. ألم نجعل استفهام تقرير أي جعلنا له عينين. شفتوا أنواع الاستفهام، أنواع الاستفهام، يعني ألم نجعل له عينين؟ سؤال نعم، هو ربنا لا يعلم والآن بدي منك سؤال؟ لا، ألم نجعل له عينين استفهام تقريري أي جعلت لك عينين. ليش بدأ بالعينين؟ لأنه سبحان الله من أعظم النعم التي خلقها الله فيك البصر. ممكن تعيش بدون إيد وممكن تعيش بدون بصر، بس من أصعب البلايا قطعت يده قطعت رجله ذهب جلده ذهب نطقه، بس بيقدر يشوف. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير ذكرتنا بالحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أخذت حبيبتيه، شوف النبي سماهن حبيبتيه يعني عينيه البصر. لذلك قيل سابقا إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك. نعم، له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أي بين لسانا وشفتين. ليش الجمع بين اللسان والشفتين؟ لا تستطيع أن تتكلم بدون شفتين، من قطعت روح انت اليوم اعزك الله دكتور يعمل لك ابره بنج بس بشفتك ابره بنج بس ما بصير تقولها، بصير انت عم تاكل تقولها. مره جاي انا بعمل عمل دكتور شغلي فت على البيت تل الدم كله سوى عاد عم باكل بشوفته انا مش منبه. قلت يا الله بس راح الاحساس حتى معاش. قلت له دكتور الله يخليك عندي درس مع المغرب بدنا تحكي مع الناس خفف لي البنج. وصرت روح اذا عندي موعد روح بغير يوم اللي عندي فيه درس. معاش بدك تحكي اذا بس ارتخت وهذا مش كله بيعمل لك من ميلي. اذا ارتخى نص الشفه معاش فيك تحكي معاش فيك تاكل. ولسانا وشفتين اتذكر شفتوا هاي الشفه كم مره عاد اطلع بالمراي يقول يا الله ما اعظم هذه النعمه نعمه الشفه. نعم اي بينا له طريقي الخير والشر فلا اي فهل هديناه النجدين يعني الطريقين امامك تلست مجبور في الحياه. اقتحم العقبه اي جازها. وما ادراك اي اعلمك ما العقبه اي التي يقتحمها تعظيم لشانها. كان الله جل جلاله بعد هذه النعم التي بينها لك قال من وكانه يحرضك من مستعد ان يقتحم العقبه. يعني في عقبه هذه العقبه هي فتن الدنيا ومفاسد الدنيا من مستعد ان يقتحم. وكان الله يقول لك يعني كانك انت اليوم شفت تلميذ ومجتهد ودارس وعم يكتب وعم راجع بك ما تدرس لتنجح بالامتحان ما تتخطى لها العقبة وتنجح في الامتحان. فالله يقول جعلت لك لسانا وشفتين وجعلت لك عينين وهديتك النجدين فلا اقتحم العقبة. اقتحمت هذه العقبة حتى تكون من أهل الجنان. كيف يكون اقتحام العقبة؟ بيّن لك ذلك وبيّن سبب جوازها بقوله فك رقبة. في زماننا لا يوجد رقاب. الرقاب هم الإماء والعبيد والإسلام حث على ذلك فقال فك رقبة. وعشانك بتشوفوا كثير من الكفارات اللي موجودة في ديننا مثلا الذي يقتل قتل عمد الذي يقتل قتل عمد عليه الدية. ايش الدية غير الكفارة؟ قتل عمد يقتل قتل خطأ عفوا قتل الخطأ شو عليه؟ عليه كفارة صيام شهرين متابعين وعليه الدية. الدية شو هي؟ فك رقبة. في كثير من الكفارات فيها فك رقبة. لذلك أول لم يعرفك بين قوسين لما اللي بيجي بيقول لك شو الحبيد والعبيد والإسلام لا بدك تقرأ التاريخ يا حبيبي. لابد أن تعرف أن الإسلام جاء ليقلل العبودية ومع مرور فترات الإسلام انتفت وتوقفت العبودية وانتهت. نعم طيب ما في فك رقبة ما معي ماذا أفعل؟ أو إطعام أو أطعم في يوم ذي مسغبة أي مجاعة. المسغبة يعني شدة المجاعة. لذلك إخواني كم قلت هذا سابقا كم جميل ما نسمعه الآن من أخبار من إخواننا الذين تقدموا في مثل هذه الأيام التي ضاقت فيها الأحوال على الناس وأنفقوا الأموال والطعام والشراب واللباس والنفقات والصدقات. كم هؤلاء عم يجتازوا العقبة. نعم يتيما ذا مقربة أي قرابة. بتلاقيه راح ينفق على هالمساجد وعلى هالدور وعلى هالمراكز القرآن أو راح يسافر والعياذ بالله بالحرام. وأقرب الناس له ابن عمه ابن خاله ابن خالته ابن عمته قريبه. أقرب الناس له قاعد عم يمرم قال عندي عملية بس مين يساعدني؟ عندي ابني مش مسكر له قسط المدرسة. عندي ولد لم أحضر له الثياب ما أحضرت الطعام لأهلي في البيت. يتيم ذا مقربة لك في قرابة. لذلك عندما قال يا رسول الله أين أضعها فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أرى أن تضعها في الأقربين وذي القربى بعدين واليتامى والمساكين. هذا بأكثر من أي في القرآن الكريم قدم الله القرابة. لذلك قلنا برمضان وبغيره من مصارف الزكاة أعظم مصرف للزكاة من هو؟ أن يكون فقيرا مسكينا وأن يكون ملتزما وأن يكون من أهل القرابة. إذا تستطيع أن تجمع بين هذه الشروط الثلاثة في الزكاة فهذه أفضل هذا أفضل مصرف للزكاة قريب وملتزم وفقير. هذا أولى من غيره. لو الأغنياء اهتموا بالأقارب الذين حولهم من أهل الفقراء لما بقي فقير. الأب والأم ومن أعلى منهما الجد والجدة وإن على ما فيه والابن والبنت وإن سفل يعني الابن وابن الابن وابن الابن كله ممنوع. الأخ يجوز إن لم يكن نفقته واجب عليه. يعني كان هو الأخ الكبير ومات أبوه وهو الذي ينفق عليه لا هو مبصح. أما إذا كان أخوه لا متزوج بس المعاش اللي عم بيجيه ما عم بيكفيه فهذا يستطيع أن ينفق عليه. نعم أو مسكينا ذا متربة أي لصوق بالتراب لفقره. شفتوا شو سمى ربنا ذا متربة؟ شو متربة؟ يعني كيف نقول نحن اليوم على الحديدة على الأرض مجنط على الأرض ما فيش شيء؟ ذا متربة هذا تعبير قرآني، أو مسكين لك ما فيش عنده غطاء قماشة يجلس يضعها بينه وبين الأرض، أو مسكينا ذا متربة. لذلك عندما قال بعض العلماء ما الفرق بين الفقير والمسكين، فقالوا بناء لهذه الآية الفقير هو الذي عنده قوت ولكن لا يكفيه، والمسكين هو الذي ليس عنده شيء بدليل ذا متربة. نعم. ثم كان أي ثم للترتيب الذكر، والمعنى كان وقت الاقتحام من الذين آمنوا وتواصوا، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر أي على الطاعة وعن المعصية، وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على الخلق. أولئك عشان هيك يا إخواني في الله عم بقول لك الذي يجتهد في هذا الإنفاق والذي يخرج المال الذي هو شوف شوف الترابط بالسورة اللي قبلها، شو كنا عم نحكي عن المال بالسورة اللي قبلها؟ أنه شو؟ يحبون المال حبا جما، فكان الجواب عن هذا أنهم ينفقون على اليتامى والفقراء والمساكين والأقرباء، فهؤلاء تخطوا العقبة وهؤلاء من الذين آمنوا. ولكن من صفاتهم كذلك لأنه ما بتستطيع تضلك هيك يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وبعدين هيك بنضلنا يا شيخ إنفاق وإكرام وجولات ودعوات ومجالس علم ولأمتى؟ وتواصل بالصبر، اصبر فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. عشانك ما من آية في القرآن فيها جهد للدين ودعوة إلى الله إلا قرنت بالصبر. سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الذين قالوا ربنا الله بعدين بالأخير وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورة المزمل فاصبر، وكل الآيات التي جاء فيها الحث على الجهد للدين فيها صبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فأهل الله عندهم صفة الرحمة التي هي صفة الأنبياء. نعم. أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة أي اليمين، الله يجعلنا منهم يوم القيامة آمين وإياكم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. شو يعني كفروا؟ ما هو الكفر؟ يسمى المزارع كافرا لأنه يغطي الحبة بالتراب، ويسمى الكافر كافرا لأنه يغطي الآيات والنعم التي أنعم الله عليه بها. والذين كفروا بآياتنا، بعد كل هالآيات سمع وبصر ولسان وشفتين وهدينا النجدين وشمس وقمر وفجر وليل وضحى، كل هذه الأمور التي أقسمت بها غطاها، هذا يوم القيامة من أصحاب ما سمى الشمال، شو سمى مشأمة؟ المشأمة من شو؟ من الشؤم، ويقال عنها الشمال، ولكنه مع شماله فيه شؤم ومع يمينه فيه يمن. وما الفرق بين اليمن والشؤم؟ اليمن فيه تفاؤل والشؤم فيه ضد التفاؤل، فهؤلاء من أهل اليمين وعندهم يمن، وهؤلاء من أهل الشمال وعندهم شؤم. عشان هيك مرة قال أهل اليمين، ومرة قال أهل الميمنة، ومرة قال أهل الشمال، ومرة قال أهل المشأمة. نعم. أصحاب المشأمة أي الشمال عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. كيف شو بتتخيل بهالآية اللي ختم فيها ربنا السورة؟ اليوم إذا ما تعذب السجين بسجنه ولا ضربه، مجرد الإقفال عليه بسجن عذاب. ما عم نحكي شو صار في جوا، مجرد طقشة القفل، إغلاق الباب، صوت الإغلاق، انتزاع نعمة الحرية من بين جنبيه وحدها عذاب ما بعده عذاب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، ونسأل الله أن يفرج عن كل مأسور مظلوم. قولوا أمين من قلبكم يا إخواني، والله هذا الدعاء حقهم علينا، أقل قليل أن ندعو لهم وأن نجتهد بأعمالنا بنية أن يفرج الله عن المظلومين في كل الأرض. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهؤلاء عذابهم أنهم أوصد عليهم باب السجن، وعذاب أهل النار يوم القيامة أنهم أوصد عليهم باب النار، عليهم نار مؤصدة. أسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم.